وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله بالحق والتوحيد يسعو والهدى نور أهل على الوجود ورحمته بحر من الأخلاق قيد بالندى عز به الدنيا وأصفر صدها والليل عنها من ضياء تبددا والمغلبون على الطريق تتابعوا كل استفاضة قد تأثر واهتدى رب الوجود تبارك أسماؤه من نوره أحسن الوجود محمدا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة كل شيء في الدنيا له حل ولكن حلاوة القرآن ليس لها حل والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم نعيش مع الكتاب المحفوظ والذي انزل على نبي محمود بصوت القارئ الشريف محمود الشحات محمد انور على التجاره بمصر والعالم الاسلامي عقار الاذاعه والتلفزيون العربي والمحيط بمحافظه القاهره فليتفضل قبيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا ما كنا لحد ما يجي ولقد آتينا ان شاء الله عذاب عظيم ان شاء الله.

تمشي. ولقد وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى قال

What the fuck, father? لهم الشيطان أعمالهم الله يفتح عليك. you الله عز وجل أن يتحمل القصيدة لواجهة